معدنا رقم مع القصة رقم 6 من كارنفال الرعب. القصة النهاردة اسمها حتى الموت، كتبتها مدام أسماء عطية. ده اسم قصتي حتى الموت. أنا اسمي سعاد، أنا سيدة متزوجة، وأنا مش صغيرة في السن، مش زيكم كده يعني، عمري كبير شويتين، وأنا من اللي بيقولوا عليهم بيتجوزوا عيال قد ولادهم. اتجوزت محمد اللي بيصغرني في السن بحوالي 15، يعني مجاملة هقول 15 سنة. أيوة 15 سنة. الست لما بتكبر وكل الناس بيسيبوها وأحبابها بيفرقوها بتحس بألم ووحدة ما يفهموش غير اللي زيها. أنا سيدة ثرية وحيدة وجميلة ومن عائلة ثرية، وقابلت محمد وحسيته إن هو الإنسان المناسب، حسيته الإنسان المناسب برغم فرق السن. لكن ما كنتش أعرف إن جوازي منه ممكن يكون هو سبب تعاستي. بعد مرور سنة من الجواز، في يوم وأنا قاعدة لوحدي في البيت، كنت معدية جنب الحمام وسمعت صوت غريب زي ما يكون في حد بيحمس جوه الحمام. أنا مش من الناس اللي بالنسبة لهم لما بيسمعوا الحاجات دي بيقولوا لا في عفاريت والكلام ده، عادي عادي. لا يعني ممكن يجي في بالي، بس مش ده أول خاطر هيجي على بالي. بس في صوت في الحمام، وبعد كده صوت الهمس، حسيت انه بقى قلب بصوت ضحك وصوت واحد واثنين وثلاثة، لا ده مجموعة. دخلت الحمام اشوف فيه ايه، ما لقيتش اي حاجة. تاني يوم كنت واقف عند باب الحمام وبنتي قاعدة قدامي في الصالة بتلعب وبتتفرج على التلفزيون. ما انا نسيت اقول لكم صحيح ان ربنا كرمني منه خلفت بنت زي القمر، وانا برضو كبيره في السن بفكركم. فجاه لقيتها وانا واقفه قدام الحمام بتبص لي جامد وبتضحك قوي وبتشاور ورايا، بتشاور بايدها على حاجه ورايا. يعني ما الموضوع برضو ما اديتوش اهتمام، لكن فجاه في عز ما هي بتضحك الموضوع تحاول تماما وبدأت تعيط وتصرخ زي ما يكون شافت حاجة فعلا مفزعة. جريت وشلتها، كل ما لف أتحرك بيها رأسها تلف تاني ناحية الحمام، عمال أجيب وأنا ببص على الحمام مفيش حاجة، فألف رأسها بإيدي ناحيتي تروح تبص تاني ناحية الحمام. قربت منها ناحية الحمام بدأت تصرخ أكتر ويجي لها زي تشنجات، فرجعت بيها لورا بدأت تهدى. جريت حطيتها في الأوضة بتاعتها وهدتها وحطيت لها كام لعبة قدامها فسكتت. وقلت لازم أروح الحمام وشوف فيه إيه. رحت الحمام، المرة دي مش ملقتش حاجة، لا لقيت بقعة كبيرة قوي في الحيطة زي ما يكون في رشح في الحيطة. مفروض ان ده شيء عادي، ولكن اللي مش عادي ان الرشح بيحصل قدامي والبقعة دي من المية الكبيرة دي عمالة تكبر تكبر، يعني بتاخد حيز كبير قوي من الحيطة. كانت في الاول واخدة شكل المية، لكنها بدأت بعد كده تاخد اللون الاسود زي ما يكون البقعة دي مثلا من الشحم. محمد كان نايم وقتها، جريت عليه يا محمد اصحى يا محمد في حاجة غريبة في الحمام، الشقة اللي فوقينا فيها حاجة اكيد هي اللي مسببة ده، ولا في ايه؟ محمد طبعا قام مفزوع وقال لي في ايه؟ قلت له في حاجة غريبة في الحمام، الحمام الحيطة فيها حاجة، معرفش الحيطة فيها ايه، مش فاهمة. طبعا محمد قام يجري، ولكن لما جه عند الحمام بصراحة هو كمان خاف. قلت له يعني ايه ادخل شوف في ايه؟ لقيته طالع بيقولي منك لله يا شيخة. قلت له مفيش حاجة ولا ايه؟ قال لي طبعا مفيش حاجة. طبعا سمعت بقى يعني سيل من التهزيق وصحيتيني وفزعتيني والحاجات دي. قلت له انا اسفه يمكن عشان انا بقى اليومين ما مش عارف انام. بس بنتك كانت شايفه حاجه والله العظيم. قال لي بقول لك ايه، انا هدخل انام ولو الجن الازرق شخصيا طلع في الحمام ما تصحينيش. قلت له خلاص انا اسفه. عدى يوم والتاني والتالت والموضوع ما بيتكررش بصراحه، بس مش راضي يروح من بالي. كنت كل شويه اعدي كده جنب الحمام وابص عليه زي ما يكون انا مستنيه ان حاجه تحصل انا عايزاها. قلت خلاص يبقى اكيد انا كان بيتهيألي او عينيا زغللت، يعني لازم يعني الاقي تفسير عشان ما اتعبش. عديت جنب الحمام مره بعدها وانا بقى ناسيه او خلاص بدات انسى. لكن لما تحس ان انت واقف وزي ما يكون في حاجه عدت بسرعه من وراك لدرجه ان انت تحس بهواء خطف كده سريع من وراك، اتلفت ورايا وبصيت مفيش حاجه. لا بس الهواء اللي انا حسيت ورايا ده لا ما بيتهيأليش، لا لا لا ما بيتهيأليش. وقفت متجمدة مكاني في الحمام وأنا مش فاهمة يعني ده إيه؟ إيه؟ جيت أطلع من الحمام الباب اتقفل. بيتهيألي مش محتاجة احكي لكم قد ايه الموضوع ممكن يكون مرعب، ان انت الحمام يتقفل عليك وانت لوحدك والدنيا تظلم. هو ده اللي حصل معايا بالظبط. قلت بس اكيد الهواء اللي قفله، وبدأت امد ايديا كده قدامي في الظلمة علشان اوصل للباب، ما هو الواحد في الضلمه بيبقى زي الاعمى. ومديت ايدي علشان اوصل للباب. الصرخه دي خلعت قلبي. ما حسيتش بحاجه بعدها غير وجوزي بيفوقني فوق يا سعاد، في ايه فوق يا سعاد، وعمال يخبط فيا. فتحت عينيا وانا اسفه في اللي هقوله. حسيت ان انا محتاجه، في حاجه في بطني لازم تخرج. جريت على الحمام وقعت على الارض، ما لحقتش حتى اوصل للحوض. نزل من بطني حاجات سودة كانها شحم، وعمال امسح في بقي علشان الحاجات اللي بتنزل دي. لكن مش المشكله في الحاجات السوداء او في المايه السوداء دي، المشكله ان كان نازل معاها مسامير، 3 مسامير صغيره جدا. انا مش عبيطه ولا هبله، في 3 مسامير خرجوا من معدتي. لكن انا حاسه ان لسه في حاجه عايزه تنزل. رجعتها في الاخر لقيت ورقه صغيره متكلفته بحاجه زي الشعر، او هو مش وبر، هو شعر بس ملفوف عليها زي ما يكون خيط. جوزي واقف ورايا بيقول لي ايه ده؟ قلت له ايه ده اللي انت شايفه؟ للمرة التانية برضو فقدت الوعي، لكني كنت حاسة في نسبة من الوعي موجودة، أنا حاسة إن أنا متبنجة، بس حاسة إن في ناس عمالة تروح وتيجي وشوش وناس بتتكلم وحاجة زي سحاب ضلمة كده بيعدي بسرعة من جنبي، وصوت عمال يقول أيوة أحسن، وبدأت أفوق أكتر لقيت صوت جوزي وهو بيتكلم ويقول أنا لقيتها حصل لها ده. والبنت فضلت تعيط وبتصرخ، وقلت أعمل إيه أعمل إيه. فتحت عينيا وحاولت أقوم أقعد على السرير، لكن كان زي ما يكون حد جايب أتقل حاجة ممكنة وحاططها على جسمي كله. حاولت أقوم أقعد، محمد شافني جري عليا وقال لي استني هسندك. إيه اللي حصل؟ قلت له اللي حصل اللي حصل اللي أنت شفته. قال أنا ما شفتش حاجة، أنا جيت لقيتك واقعة. قلت له جيت لقيتني واقعة إزاي؟ أنت مش شفت المسامير واللفة؟ قال لي مسامير إيه ولفة إيه؟ قلت له مسامير إيه ولفة إيه؟ قال لي احكي لي بس واحدة واحدة إيه اللي حصل. قلت له أنا لما سمعت باب الحمام اترزع جامد يعني وحصل قدامي، بدأت أمد إيدي كده في الهواء علشان أدور على الباب، سمعت صرخة رهيبة جدا، لكن ما كانتش المشكلة في الصرخة دي. وما تسألنيش أنا في الضلمة شفته إزاي، كان في حاجة زي الكلب أسود ضخم كبير كان واقف معايا في الحمام في الضلمة لوحدي. قال لي برضو أنا مش فاهم يعني إيه أنت في الضلمة. قلت له أنا بقولك أنا معرفش إزاي ده حصل، والله العظيم معرف، في كلب كان واقف معايا في الحمام في عز الضلمة. أنا وقفت مكاني ومش عارف أعمل إيه، لكن هو ما كانش واقف مكانه. في اللحظة دي النور كله رجع. المفروض ان لما النور بيرجع اني الاقيه اختفى، لكن لا، لقيته زي ما هو موجود، كلب اسود كبير، وكان موجود قدامه لحمة نية وكان بقه غرقان دم من كتر ما بياكل منها، كان منظره مقرف جدا وعمال ياكل ومش مركز معايا خالص. لكن لما حاولت أقرب من الباب شافني وبصلي وانت جيت. قال لي انا ما جيتش، انا ما شفتش حاجة. كان بيبصلي وكأني بيقول لي انت مجنونة. قال لي وفين بقى الكلب؟ وفين بقى الحاجات اللي انت بتحكي عليها؟ انا ما عرفش انت قصدك ايه، لو انت حاسة ان انت تعبانة نفسيا هنروح لدكتور، ما فيهاش مشكلة ومش عيب، لكن لو بتكدبي ما عنديش حاجة اقولها لك. قلت له انا متأكدة من اللي انا بحكيه، وقمت من الأوضة جريت على الحمام، لقيت الورقة شكلها كان بشع، ورقة قديمة وملفوفة بشعر بني آدمين. جبتها وقلت له شايف دي؟ هي دي اللي كنت بقولك عليها، هي دي الورقة. فكيت الشعر من عليها وكان شعر مربوط عليها زي ما يكون سلك من الشعر، لقيت الورقة ما مرسوم فيها شوية حروف على كلام غريب، على أسامي، على حاجات كده. هي ورقة مش كبيرة ولكن حاجات غريبة كده، وفي كام دايرة وفي كام رسمة غريبة، وكان مكتوب آخر سطر فيها كلمتين: حتى الموت. حمد تقريبا حاول يعمل انه متعاطف معايا لانه لسه شكله اكيد متاكد ان انا مجنونه. قال ايه ده؟ طيب هنشوف. قلت له يعني انا ما بخرفش اهو يا محمد. قال لي انا هاخدك للدكتور، ممكن يكون ده برد ولا في معدتك. صرخت فيه قلت له برد ايه وزفت ايه؟ انت ما انتش شايف اللي... قال لي عادي، ما ممكن الواحد بيبلع حاجات من غير ما ياخد باله في الاكل في حاجه. قلت له للدرجة دي انت بتتعامل معايا ان انا انسانة مجنونة؟ اقنعني بشكل او باخر ورحنا فعلا للدكتور. كشف علي وقال يا مدام انت كويسة ما فيكيش اي حاجة، لكن بالنسبة للأستاذ محمد بيقولوا ان حضرتك رجعتي ورقة والكلام ده، انا محتاج اعمل اشعة تلفزيونية. وفعلا عملناها، كنت بص على الشكل الدكتور هو بيبص فيها، منظر عينيهم الاتنين وهم مبرقين وشكلهم مش مفزوع، شكلهم بيموت، خلانا اقول اه كل اللي انا شفته حقيقي. والدكتور على كلمتين اتنين: مش ممكن، مش معقول، مفيش معدة تتحمل ده، مش ممكن. قمت قلت له في ايه؟ ممكن تقول لي بقى حضرتك شايف ايه؟ قال لي يا مدام معدتك مليانة مسامير ومليانة ورق زي اللي حضرتك كنتوا بتحكوا عليه وملفوف بخيوط كتير. أنا ما استغربتش والدكتور بيقول لي لأني متعودة على المنظر. قلت له يعني إيه؟ أنا بلعت الحاجات دي؟ قال لي ما هو ملهاش معنى تاني حضرتك، الحاجات دي ما يا إما حد فتح بطنك وحطها يا إما حضرتك بلعتيها. لقيت محمد بيقول لي وبصراحة أنا برجح الاحتمال التاني يا دكتور. بصيت له قلت له بترجح الاحتمال التاني يعني إيه يا أستاذ؟ لقيته بيقول له هي بصراحة بقالها مدة أعصابها تعبانة، وأنا مقصر معاها، أنا غلطان، العيب عندي أكيد، وسامحيني، إحنا هنشوف أكيد ده هيتحل، بس لازم نروح لدكتور نفسي على طول. انا بقى بسمع الكلام ده وقلت له دكتور نفسي؟ حاضر هنروح لدكتور نفسي تحت امرك. طلعت من الاوضه وكانت بنتي بره صغيره، شلتها على رجلي وقعدت بره عيط. ومحمد جالي يقول لي يا حبيبتي ما تقلقيش كل حاجه ليها علاج. قلت له انت بالذات ما تتكلمش تاني، اللي حصل النهارده ده ممكن يحط حد لعلاقتي معاك للابد. قال لي طب قولي لي انت عايزه ايه؟ اللي انت عايزاه انا هعمله. قلت له عايزاك الاول تصدقني لان انا ما بكدبش. قال لي ومين قالك ان انا بقولك انت بتكدبي؟ انا ما اقولش بتكدبي، بس انا مستغرب زيك. قلت له خلاص وديني للشيخ. قال لي اه وديك النصاب، حاضر تحت امرك. قلت له لا مش كلهم، ما تقولش كده، لان في ناس بتعالج بالقران وفي ناس بتتقي ربنا، انا ما بقولكش وديني للدجال. قال لي ما بوديش لحد. قلت له يبقى انت مش عايز نتعالج، يبقى انت عايز تدخلني مستشفى المجانين. قول كده ان انت محتاج تودينا مستشفى المجانين، انا مش هقول لك حاجه. قال لي خلاص انت الكلام معاكي بقى غير مجدي، خلاص اللي انت عايزاه هعمله. روحنا البيت ونمنا كلنا. ولكن انا ما نمتش. اكذب؟ ما نمتش، بفكر في اللي أنا فيه. عيني غفلت تقريبا يمكن دقيقة وصحيت على صوت. أنا أعرف عليك النوم، مش هتشوف النوم تاني، مش هتشوف النوم. أكيد Yeah. وأنت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا بص حواليا لكن مفيش أي حاجة. لكن وأنا صحيح سمعت نفس الكلام تاني تاني. يعني أنا مش نايمة، ولا أنا ماشي وأنا نايمة؟ معايا في الأوضة، هو ده بقى الحارس بتاعي ولا ايه؟ ايوه موجود معايا في الأوضة. اتجمدت في مكاني مش عارف اعمل ايه. فضلت اصرخ ونادي يا محمد الحقني، وخبط على باب الأوضة ومش بيفتحش. مرة واثنين وثلاثة، يا محمد الحقني يا محمد الحقني. والكلب ما بيعمليش حاجة عشان ما بقاش بكتب. بدأت أدعي وأقول يا رب يا رب ارحمني، يا رب يا رب انت اللي هتبقى معايا يا رب. في اللحظة دي باب الأوضة اتفتح ولقيت محمد ودخل وشه مفزوع جدا ويقول لي في ايه؟ قلت له في ايه؟ انا بنادي عليك بقالي قد ايه؟ قال لي انت ما بتناديش، انا دخلت المطبخ وسمعت حاجه بتخبط كده فبفتح بطمن عليكي. ما انت اللي مش عايزه تقعدي معايا في الاوضه. هو انا عدو؟ قلت له لا انت مش عدو، لكن في حاجه انا مش فاهماها. انت مش مصدقني ومكدبني وقلت لك كلم لي شيخ وهتهولي وانت اللي رافض. قال لي والله العظيم كلمته. يا حبيبتي انت نايمه بقالك يجي 10 ساعات. قلت له نايمه بقالي ايه؟ قال لي اه نايمه من وقت ما جينا بقالك 10 ساعات ودخلت لك مره واثنين وثلاثه لكنك نايمه. قلت له هيجي امتى؟ قال لي ده هو خلاص على وصول. وفعلا جه. اول ما فتح الباب ما ادانيش فرصه اقول للراجل حاجه. يا عم الشيخ الله يشوف الله يكرمك، شوفها مالها دي تعبانه قوي، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا شاكك ان الموضوع اللي عندها ده نفسي، يعني ما تتعبش نفسك. قلت له ارحمني شويه الله يكرمك يا سيدنا الشيخ، ارجوك شوف انا فيا ايه واسمع مني، انا اللي بعاني مش هو. لقيت الشيخ بيبص له بصه كده وبص لي وقال لي بص يا بنتي انا عايز اقعد معاكي واحكي لي، وتعالى يا ابني اقعد معانا. حكيت كل اللي حصل، كل حاجه بالورق بالمسامير بكل حاجه، بموقف محمد اللي مجنني واللي محسسني ان انا انسانه مختله. قال لي طب بص هقول لك حاجه، هاتي لي الورقه دي بسرعه. قلت لمحمد ممكن تجيبها يا محمد انت عارف مكانها؟ قال لي اه هي في الدرج. محمد وهو داخل لقيت عين الشيخ ماشيه مع محمد لحد ما دخل الاوضه، ولقيتهم برق له قوي وبيبص لي. قلت له ايه في ايه؟ قال لي لا مفيش حاجه، انتوا الحمام بتاعكم فين؟ قلت له في اخر الطرقه دي. لو تحب اجي معاك اشاور لي اسكتي خالص دلوقتي. وقام زي ما يكون متخدر ولا متبنك وماشي ناحيه الحمام في الطرقه. قعد شويه ولقيته خارج، وجوزي طلع قبله قال لي هو الراجل فين؟ قلت له دخل الحمام ما اعرفش في ايه. قال لي مش مجايبك، مش سيادتك اللي عايزه العفاريت، قلنا نتعالج مفيش فايده. رجع الشيخ تاني ولقيت محمد جايب الورقه وحاططها في كيس بلاستيك كده فاخدها منه وفتحها ولقيته زي ما يكون نفسه بيتخنق عمال ويغمض عينيه وزي ما يكون بيتخيل حاجة وعمال. بصيت لمحمد قلت له الراجل هيموت. محمد بيعملني كأني واحدة عدوة ليه، كل شوية يبصيلي باستهتار ويقولي تفضلي مش ده اللي انت عايزاه اشربي. محمد لقيته بيخبط على وش الراجل وقال عم الشيخ في ايه يا عم الشيخ. لقيت الراجل عمالي برطم بكلام مش مفهوم عمالي يقول الورقة دي حيطة كلب زين ابو محمد زين ابو محمد. الراجل قال الكلام ده وقع على الارض. بصيت لمحمد قلت له شفت الشيخ نفسه مش متحمل. الشيخ نفسه مش متحمل. قلت له هو بيقول اسمك انت ليه؟ قال لي هو مفيش حد في الدنيا اسمه محمد غيري. ومين زينب بقى؟ قولي لي سيادتك مين زينب؟ انا برضو. المهم قعدنا نفوق في الراجل، قعدنا نفوق في كتير يعني للعلم. الراجل فاق وشرب بقى مية كده بالعافية. قلت له في ايه يا عم الشيخ؟ قول لي انا فيها ايه؟ لقيت محمد بيقوله ايه يا عم الشيخ؟ ما تقول لنا المدام فيها ايه؟ ولا اللي عليها كتير قوي كده لدرجة ان انت مش متحمل؟ قال له يا ابني انت ليه بتعملنا كده؟ على فكرة حضرتك اللي كلمتيني اجي يا ابني، انا اللي طلبت منك ابيض ولا اسود، انا مش واحد نصاب ولا دجال، انا ماليش فيه، عايزين نمشي هقوم امشي حالا. قلت له ابوس رجلك ابوس رجلك قول لي انا فيه ايه. قال يا بنتي انت في جن لابسك. قلت له ايه جن ايه اللي لابسني؟ قال لي ما سمعتيش عن الأعمال وما سمعتيش عن الحاجات دي، بس انتي متوصية عليكي قوي متزبطة يعني. قال لي دول بيطلعوا بالليل وانتي لوحدك يتشكلوا على صورة اي شكل؟ قلت له على شكل كلب. قال لي ايوة ممكن. قلت له حضرتك بتقول ليه دول، انت مش بتقول لي جن؟ قال لي ما هو ممكن يكون جن ممكن يكون اكتر، بس انت يا بنتي عليكي جن. بص الجوزي قال لي قال له انا قلت اللي عندي. شوف يا ابني ما عنديش حاجه اكتر من كده. جوزي قال له طب وزينب دي تطلع مين؟ قال لي ما عنديش حاجه اقولها اكتر من كده. روح دور بقى عليها وشوف هي مين، الحق مراتك قبل ما تموت هي وبنتك. قال له مراتي وبنتي يموتوا ليه؟ قال له اه هيموتوا لو ما لحقتهمش هيموتوا لما يبقى العمل والسحر بالقدر ده وما يقاومش. انا ما اضمنش النتيجه ممكن تحصل ايه. مراتك وبنتك وانت كمان ما فيش مشاكل. ولا اقول لك؟ وما ردش. قلت له طب قول لي اعمل ايه، قول لي انا ايه اللي يتعمل، انا جايباك انت تعالجني. قال لي العلاج يا بنتي عند ربنا، هجيلك تاني بعدين يهديك يرضيك. الراجل قام ومشي وانا قاعده مش فاهم اي حاجه. وهو ماشي قال لي دوري يا بنتي دوري كويس دوري. بعد ما مشي قلت له محمد بقول لك ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له ما تيجي الشقه اللي احنا فيها دي كان في مين سكن فيها قبلنا؟ ما هو بيقول دوار ويمكن قصده ان الشقه دي كانت فيها حاجه زي ما بيحصل في الحكايات. قال لي انت مصدقه الكلام ده؟ الراجل ده بيشتغلنا على فكره، المره دي ما خدش فلوس، المره الجايه هياخد فلوس، المره اللي بعدها يطلب بقى نذبح له ما اعرفش ايه، وبعد كده انت روحي تعملي زار زي المجانين. قلت له خلاص انا اسف. قال لي وبعدين مين زينب؟ بقول لك ايه ما تفتحيش الموضوع ده تاني، وإلا يبقى أنت كده بتنهي حياتنا بجد. قلت له بنهي حياتنا علشان خايف على نفسي وخايف عليكم اللي بيجرى؟ يعني الراجل ما بيقولك أنا فيها حاجة. سابني ومشي. خلاص كده خلاص أنا بدأت أشك في جوزي. هو عارف حاجة وخايف يقولها لي، أو هو لا لا لا مش هقولها مش هقولها مش هقولها. بقيت كل ما أدخل الحمام أسمع نفس صوت الهمس، وكل ما نام أحلم بالأشباح، وكل ما عيني تغفل شوية أسمعهم تاني. فقت بعد الكلام ده وانا خايفة، لكن اللي حصل ان انا لقيتني نايمة في البانيو بتاع الحمام، والحيطان كلها دم. عارف احساس لما تكون الحيطان كأنها بتنزف ونازل منها دم من كل حتة فيها، وانا متشليت وانا في البانيو. أبص على الحيطان وأبص على اللي أنا بقيت فيه وعلى حياتي اللي ضاعت. هتقولوا لي صوتي في الحمام ليه؟ وما ينفعش ما ينفعش هيحصل إيه؟ هو هيحصل أكتر من اللي جرى إيه؟ خلاص خلاص باب الحمام اتفتح، لقيت واحدة ست واقفة على باب الحمام. كانت لابسة اسود وشعرها اسود وطويل، وشها كان شاحب. فتحت باب الحمام وكانت داخلة ناحيتي، وانا مش عارفة اعمل ايه برضو، وهي بتقرب مني. ولا صوتي ولا الصراخ ولا أي حاجة ولا فرق معاها. فضلت تقرب لحد ما وصلت لي وأنا مش قادرة حتى أقاوم. لحد ما قربت مني وعينها في عيني، وصلت لمرحلة أن عينها منها لعيني على طول. حسيت ان انا بتخنق وحسيت ان انا في جهنم. وبعدها بشوية قامت قايمة واقفة تاني جنب البانيو وسكتة. حاولت اقوم، شفت اقرب منظر ممكن اشوفه، شفت محمد واقف عند باب الحمام بيتفرج. بعدها بدقيقة لقيته بيقول مالك مالك فيك ايه مالك فيك ايه. طبعا كل حاجة رجعت زي ما كانت، الحيطان ما فيهاش اي حاجة، الست مش موجودة، ومحمد طبعا هيقول لي ان انا مجنونة وان انا بيتهيألي. ما عرفتش اعمل حاجة غير اني زقيته وجريت على الأوضة بتاعتي. أنا قررت أن أنا أعمل حاجة تانية خالص، وبدأت. محمد خرج من البيت، قررت أن أنا أراقبه. كان خارج متأخر قوي، خروجة ملهاش معنى ووقتها مش مطلوب ومش مفهوم. راح تحت عمارة كبيرة، يعني بعد ما ركبت العربية ومشيت وراه وقفت تحتها شوية، وبعد كده التليفون رن. بعدها مشي شوية ولقيته بيتصل بيا. طبعا انا اتفزعت جدا لما اتصل بيا، فرديت عليه قال لي حبيبتي انا هتاخر في الشغل شويه نامي. قلت له لا ده انا تحت بشتري حاجات من السوبر ماركت تحت وهطلع. قال لي طيب خلي بالك من نفسك بس ومعلش لما ارجع هنتكلم، انا عارف ان انت زعلانه مني. ركب العربية تاني ومشي، مشيت وراه، وصل لحد قرية تقريبا أنا مش فاكرة اسمها إيه. فضل ماشي فيها ماشي ماشي ماشي لحد ما وصل لبيت صغير جدا لكن كان شكله قديم. دخل وأنا وقفت برا لأن كان في شباك لي مفتوح أبص، كان بيت مظلم وكان فيه لمبة كده من بتوع زمان اللي هي بالجاز تقريبا، وقعد جوه وانا واقفه جنب الشباك ببص وانا متاكده ان انا هعرف حاجه. لقيت ست عجوزه جوه قاعده وكانت لابسه هدوم قديمه قوي وقدامها حاجه زي مبخره ودخان، ومحمد قاعد قدامها ولقيته بيقول لها طيب وايه اللي هيحصل بعد كده؟ قالت له الصبر يا ابني، اللي انت طلبته هيحصل بس واحده واحده. انت مش شفت بعينك؟ قال لها اه شفت طبعا. وهي بتتكلم لقيت في بنت خرجت من الأوضة، بنت جميلة وشعرها اسود. انا عارفاها، انا عارفاكي، هي دي اللي جات لي في الحمام. بس كانت في الحمام شكلها شكل مرعب، لكن في الحقيقة هي شكلها حلو. دخلت لقيته قام خدها بالحضن بيقولها وحشتيني، وحشتيني يا زينب. في نفس اللحظة دي لقيت الست العجوزة بتقول لهم بس في حد معانا، في حد سمعنا، وغمضت عينيها وفتحت عينيها وبصت عليا. أنا طبعا اتفزعت وقعت على الأرض، واكيد هم عارفوا ان في شخص كان واقف بره. انا طبعا ما استنيتش ايه اللي يحصل، جريت جريت جريت وركبت العربيه وحاولت ابعد عن البيت على قد ما اقدر. انا ما اعرفش هو شافني ولا لا، لكني مش هروح البيت تاني وانا ماشي طول الطريق ومش عارف اعمل ايه. انت انت اللي بتعمل فيا كل ده ليه؟ ليه؟ انا هنتقم، هنتقم منك زي ما انت عملت فيا، واللي سلطته عليا ده لازم يتقلب عليك. روحت البيت وانا بفكر، فتحت البيت وانا مش عارف هعمل ايه، هطلع هروح فين؟ انا ماليش غير صاحبه واحده اسمها سهام، اتصلت بيها وحكيت لها على كل حاجه وانا فتحت البيت وقلت لها اعمل ايه. قالت لي بقول لك ايه، بلا شيخ بقى بلا بتاع، تعالي لي. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي انا عارفه واحد من اللي بيسخروا الجن زي الست دي بالذات، تعالي لي. جيت هنزل من العربية لقيته واقف لي على باب العربية. قال لي ايه انت كنت فين؟ وبيبص بسذاجة جدا. قلت له انا قال لي ايه مالك في ايه؟ لأول مرة احس انه فعلا ما بيكذبش، او هو بيكمل التمثيلية. شدني من ايدي وقال لي يلا عشان نطلع فوق. قلت أنا مش عايز أطلع. قال لي يلا عشان نطلع فوق. طلعت معاه الأوضة، قلت له أنا ممكن أخرج بكرة شوية أول ما أصحى. قال لي آه طبعا خرجي، وأنا من إمتى بتستأذنيني يعني؟ إيه اللي حصل يعني؟ ما حصلش حاجة على فكرة ليلتها خالص، لكني نمت وشفت أربع أشخاص، ثلاث ستات وراجل، وشوشهم كانت سودة زي المتفحمة. الستات كانوا واضحين قوي عشان شعرهم كان طويل نفس شكل الست اللي جات لي في الحمام. واحدة منهم قامت وكانت ماسكة حتة لحمة زي اللي الكلب كان بياكلها بالظبط، وفضلت تاكل فيها، تاكل تاكل تاكل، والدم مالي بقها. وظهر تاني الكلب ياه، لكنه كان مربوط بجنازير في رقبته وإيديه وعمال يزوم، وكلهم عمالين يزوموا مع بعض، هم والكلب مع بعض. الكلب هجم وخد حتة اللحمة اللي كانت مع الست دي وقف ياكلها وهي واقفة تضحك ومبسوطة قوي. كان شعرها مداري جزء كبير من وشها، لكنها قربت مني وتلفتت لي وبصت لي ومبسوطة قوي. لكن اكتشفت انها سهام صاحبتي. هل دي رؤية ولا ده ايه؟ لقيتهم بدأوا يقولوا كلام كلام كلام، وفي في الحمام في البانيو حاجة هم عمالين يلفوا حواليها. دي انا، انا هجموا عليا كلهم، وكل واحد فيهم بدأ ينهش في لحمي وياكل فيا. واللي جاي من بره كان محمد جوزي، عمل نفس اللي بيعملوه. انا وانا بحلم عارفه ان ده رؤيه، ان دي رؤيه وربنا بيوجهني ان انا اعرف كل حاجه. عمال اقول يا رب اصحى، يا رب ما يكونش حقيقه، يا رب اصحى وهرب من البيت ده خالص. صحيت من النوم لقيتني على السرير ومحمد جنبي. وانا واخد قرار واحد، ما فيش حل تاني، انا هنتحر، هموت نفسي. ما هم مش هيسيبوني، انا مين يعني عشان اقدر اقاوم كل دول؟ حتى صاحبتي طلعت منهم. الموت هو الحاجة الوحيدة اللي هتخلصني منهم. انا عارف يا رب ان انا بنتحر، ولكن انت هتسامحني، او يا رب خلصني من اللي انا فيه. انا مش هنتحر بس، انا هموت بنتي كمان. انا متأكدة انه كان بيعمل كل ده عشان ثروتي وعشان فلوسي، مش هنقولها له. انا هتبرع بكل ثروتي لكل اهل الخير ولكل دور الايتام، وهاخد بنتي وامشي، همشي العالم تاني. سامحوني، وانتوا بتقروا القصة بتاعتي دي هكون مت، لان انا مجهزة السم دلوقتي. انا اسفة، انا فعلا اسفة.